أقصد وأنت المقصود وأنت الرب المعبود وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إلهنا وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا بذلنا وخضوعنا وخشوعنا يا إله الأولين والآخرين، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم حرم وجوهنا على نارك، آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.